السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، طبعا خدتوا المحاضرة اللي فاتت من الباب 8، الباب 8 والباب تقريبا هو الباب الثامن، بس اللي هو الصف التاسع اللي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو تفكروني كده يا اخوات، سؤال على السريع كده، تفكروني بالوصية الأولى كانت إيه؟ أنا عايز حد يسرد لي التسع وصايا، أو كل واحدة تقول وصية من وصايا التسع. أيوه، لا أكمل الوصية يا وفاء: لا تشرك بالله شيئا وإن تقطعه أو تفرقه. ده اتكلمنا عنه. طيب الوصية الثانية إذا جزاك الله خيرا يا جميلة يا سهى. الثالثة جزاك الله خيرا يا مان. الرابعة وفاء. الرابعة وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الخامسة ولا تنازعنا ولاة الأمر. السادسة ولا تفرد من الزحف وإن هلكت وأضطر أصحابك. السابعة وأنفق من قولك على أهلك. الثامنة ولا ترفع أصوات على أهلك. التاسعة وأخف في الله عز وجل. طيب هو طبعا احنا ابتدينا دلوقتي تقريبا في امتحانات في المعهد. معلمة هادية تقريبا حددت لكم الخميس القادم امتحان. أخواتي، أنا مش عارفة الأخت من نورهان احنا هيبقى معانا المقدمة اللي احنا شرحناها في أول حلقة خالص في دروسنا، المقدمة عن الأدب، هي داخلة معانا في الامتحان إن شاء الله، داخلة معانا في الامتحان. فأنا طبعا هو موضوع الامتحان ده هنسقطه مع المشرفات، بس أنا بنبهكم إن المقدمة نزلت في أمان، نزلتها لهم. المقدمة معاكم جميعا أخواتي. معانا الحديث الباب التاسع والعاشر والحداشر، إذا خلصناهم هنمتحن إن شاء الله من الباب الأول لحد الباب الحادي عشر. خلاص يا أم نورهان، الحد اللي بعد، خلاص الحد اللي بعد. موافقين يا أخوات؟ طب يا أخوات إن شاء الله خير بإذن الله. خلاص يا أخوات، الحد اللي بعد بإذن الله هنمتحن. يبقى إحنا هنحدد إن شاء الله، هنمتحن من المقدمة والأخت، كل الاخوات اللي اي اخت مش معاها المقدمه بتاعت الادب تطلبها من الاخت منورهان او الاخت امان، وتاخدها عندها على السايت تطبعها او تذاكر زي ما هي بتذاكر، ومطالبه انتوا مطالبين منها في الامتحان من المقدمه لحد الباب الحادي عشر. عبور يعني منورهان نزلها لهم تاني، او منورهان على الجروب بتاع المعهد. خلاص يبقى ان شاء الله امتحان يا اخوات الحد البعد القادم، يبقى الحد النهارده ان شاء الله هنخلص الملزمه اللي معانا ونكملها في الحد القادم باذن الله، وامتحان من اول المقدمه مهمه جدا، لان انت لو ما فهمتيش المقدمه او لو انت ما عشتيش المقدمه اللي احنا اتكلمنا فيها وضفنا عليها حاجات تاني هيبقى فاتك حاجات كتير جدا. فهنمتحن المقدمه باذن الله، ونحدد الباب الحادي عشر. وزي ما احنا عارفين ان كل باب عليه حديث تسمية، حديث حفظ. خلاص؟ طيب الوصية التاسعة عندنا هنا يا اخوات النهاردة: ذكرهم بالله تعالى ورهبهم عاقبة مخالفة أمره، وما أعده الله سبحانه وتعالى من عذاب لمن عصاه في الآخرة. واجب على كل ولي أمر، كل أب، يذكر مين بقى؟ يذكر أهله، زوجاته، أبنائه، كل من له سلطة عليه، يذكرهم بالله عز وجل، وبيرهبهم بإيه؟ في عقاب الله عز وجل على المعاصي التي يفعلها، وبيرهبهم في الطاعة، يعني يسكن لهم الجنة والأعمال التي تدخل الجنة، ويدخل لهم النار عياذا بالله، وإن هم يطيعوا أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعينهم على طلب العلم الشرعي. يعني أي زوج الوصية الشرعية دي يدخل فيها، يدخل فيها إعانة الزوجة، إعانة الزوجة اللي ما يقفش في وجهها إذا طلبت علم شرعي، يقول لها لا أنت مش فاضية، أنا أخطر هذا الوقت. فالوصية دي برضو تجعل الرجل إن يسمح لزوجته ويعينها إن هي تطلب علم شرعي، وخاصة إذا كان الزوج ليس عنده علم بدين الله عز وجل، هو كيف هيرغبها ويرهبها من الذنوب ويرهبها بالطاعة، أو ينذرها من مخافة أوامر الله عز وجل ونواهيه والنصيحة وهكذا، إلا أن يقف على دين الله عز وجل ويعرف أوامر الله عز وجل ويعرف نواهي الله عز وجل. لابد أن يكون الزوج على علم، وإن لم يكن على علم هو مش هيبقى قاعد، مش هيبقى فاضي يقعد يعلم الزوجة طول الوقت، لأن هناك أشياء زي ما إحنا عارفين يا أخوات هي مش العلوم الشرعية أو مش العبادة، صلاة وزكاة وحج وفقط. هناك أمور مهمة جدا لابد أن يتعلمها كل مسلم، أمور عقائدية هي دي مهمة جدا، وهي دي اللي إحنا هو مش عارف أنت بتسألوا على حفظ الأحاديث ولا حفظ القرآن؟ حفظ الأحاديث؟ لا فضيلة، حفظ الأحاديث أنت بالشرح اللي إحنا بنشرحه ده، أنت بتحفظ الحديث ومعاه الشرح بتاعه، وبعدين الأسئلة هتيجي يعني جميلة جدا، صح وغلط أكملي، يعني مش ما تقلقيش خالص من الامتحان. انا هو الامتحان هيبقى متوقف او معتمد على الفهم، الامتحان هيبقى معتمد على الفهم اكتر من الحفظ. انا ما يهمنيش حفظ خالص، كم من حفظة وكم، لكن سبحان الله بيربينا زي الببغانات، لكن احنا عايزين امتحان يعني ايه، يعني يخليك يحسسك ان انت فهمت المعلومه اللي احنا بنقولها، فهمت بيه خلاص. هتلاقي ايش يا ايمان، انا امتحان سهل والله، هو احنا اللي بنعجز في حد والله، بس هي هو عشان خاطر بس ايه، يعني ليك انت، يعني حتى لو انت المعلم مش بتمتحن انت المفروض تكون امتحان عشان تشوفي انت نفسك فاهمه ولا لا. الماده صعبه يا مربك، ده اسهل ماده انت بتاخدوها، ما فيهاش حاجه خالص، امال العقيده بقى وامال التفسير وامال الحاجات دي، ده ماده اسهل ماده، الادب المفروض ما فيهوش حاجه، ده آداب، آداب أنا كمسلمة بعملها في حياتي، واجب عليا إن أنا أعملها في حياتي. الله المستعان، اسألوا الله التيسير وتوكلوا على الله وإن شاء الله كل شيء يسير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته. فواجب على الزوج أن ينذر أهله في خوفهم من العقاب، عقاب الله عز وجل، ويأمرهم بطاعة الله عز وجل، ويسمح للزوجة بطلب العلم الشرعي. وهو كمان يثبت العلم الشرعي، لان زي ما احنا قلنا العلم او العباده ليست هي الصلاه والصوم والحج وكفى وفقط، لا، هناك امور عقائديه مهمه جدا لازم ولا بد ان يثبت المسلم يطلبها بالعلم الشرعي على يد علماء ربانيين، على من خلال كتب، يعني مش اي كتاب، لان احنا في زمن يعني كثر فيه الباطل واختلط الحق بالباطل، ما تبقيش عارفه ده بيقول ايه، فلازم تتعلمي امور في العقيده مهمه جدا عشان تستطيع ان تنجي بنفسك، لان لو كان هناك انحراف في العقيده هيكون هناك انحراف في الايمان. خلاص يا اخوات؟ طيب هو طبعا الوصيه التاسعه دي مش محتاجه شغل، فهنبدا على طول ان شاء الله الباب التاسع والعاشر في الملزمه الجديده، يعني خلاص؟ الملزمة اللي فاتت يا أخوات فيها أي مشكلة؟ حد مش فاهم حاجة فيها؟ طبعا إذا كان هناك انحراف بالعقيدة يكون هناك انحراف في إيه؟ في الإيمان، يعني عقيدتي صحيحة يكون عندي إيمان صحيح، والعقيدة هي اللي هي مدار السؤال في القبر على ماذا؟ مدار الحساب يوم القيامة على ماذا؟ هي القلوب، على اعمال القلوب، على عقيده يا جماعه، على عقيده. يعني انا ممكن ابقى بصلي وبصوم، بس فين النوايا؟ فين الاخلاص؟ فين عمل القلب ان انا بعمل هذا العمل لله عز وجل؟ فنسال الله العفو والعافيه. إيه مين اللي بتقول عايزه مراجعه؟ مراجعه على ايه؟ على ايه فاطمه؟ على الملزمه الماضيه؟ ان شاء الله يعني نحاول المحاضره اللي جايه باذن الله. إيه لو عندنا وقت نبقى، لو يعني إيه يعني لو عندكم انتوا وقت تفتحوا الملازم كده، لو في اي مشكله في اي ملزمه تسالني فيها قبل الامتحان، يبقى في مراجعه بسيطه كده ان شاء الله قبل الامتحان. ماشي؟ يكون حاضر يا باشا. حاضر. وربنا ييسر ان شاء الله. لو انا قدرت اعمل لكم، طالما الامتحان لسه الاسبوع اللي بعد القادم، هعمل لكم يعني زي اسئله كده تبقى ان شاء الله هيجي منها الامتحان، ما تقلقوش خالص. او ادربكم على كيفيه الامتحان. عندنا الباب التاسع، باب من ادرك والديه فلم يدخل الجنه. خلاص؟ عن أي رجل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفي، رغم أنفي، رغم أنفي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ صحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال: من أدرك والديك عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وعندنا روايات أخرى: من أدركه رمضان ولم يغفر له، من صلى، من ذكر اسمه ولم ولم يصلي عليه الصبر وقطر. عندنا روايات كثيره جدا بهذا الرغم أنت، رغم أنت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ده كله احنا قاعدين بنتكلم لسه في ايه؟ اخوات، في بر الوالدين. كل ده، ده كل ده داخل في بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنت. يعني ايه معنى رغم أنت؟ هو ده، هو بصي حبايبي، هو بصي هنا انا عندي هنا الباب رقم 9 ده في كتاب صحيح الادب، صحيح الادب المفرد. اما 10 ده في الادب المفرد من غير الصحيح، قبل ما المشايخ الالباني يصحح الحديث بتاعته، عشان ما يحصلش نفس عند اللي معاها كتاب الادب المفرد وفقط الادب المفرد بدون صحيح الادب المفرد، هتلاقي الباب عندها رقم كام؟ 10. فالرقم اللي على اليمين ده رقم في صحيح الادب المفرد بالظبط كده، ورقم 10 هتلاقيه في كتاب الادب المفرد بدون صحيح. خلاص يا اخوات عشان ما يحصلش لخبطه عنكم. وكذلك رقم 16 ده رقم الحديث في صحيح الادب، ورقم 21 ده رقم الحديث في الادب المفرد من غير صحيح. خلاص كده الاشاره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم انفه، رغم انفه، رغم انفه. رغم انفه يعني ايه؟ معنى ايه رغم انفه؟ يعني لصق الرغام وهو التراب المختلط بالرمل، وانفه المراد به الذل. يعني كان واحد كده وطى في الارض ومرمغ زي ما احنا بنقول كده بالعاميه، وجهه وانفه في التراب من كتر الذل اللي هو فيه. خلاص، لان هو ادرك والديه عند الكبر ولم يغفر له. واكد النبي صلى الله عليه وسلم القول باعاده مرتين او ثلاث: رغم انت، رغم انت. قيل من؟ خلاص، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك والديه عند الكبر، هو التهليل لعند الكبر. لماذا خص عند الكبر؟ لماذا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر، لأنها أحوج الأوقات في احتياج الوالدين واحتياج الأم والأب إلى أبنائهم. الوقت ده اللي هو خلاص وصلوا من السن ومحتاجين خدمة أكتر، محتاجين رعاية أكتر، غالبا ممكن يكونوا نايمين في الفراش، محتاجين كطفل صغير عندك تكوني عليه بالخدمه وبالرعايه والسهر كانه طفل. فطبعا من ادرك والديه على هذه الحاله ولم يكن تحت رجليهما ولم يطعهما ولم يطاعه الام والاب، زي ما احنا عارفين واتكلمنا بان كذا محاضره كذا خلطه واجبه واوجب عند الكبر، لانهم احوج الاوقات في وقت احوج لنا من اي وقت اخر، واحوج لابنائهم من اي وقت اخر. طيب، او احدهما المقصود الام او الاب، يعني سيدي الوالدين مجتمعين، سواء كانت الام او الاب، من ادرك امه عند الكبر او من ادرك اباه عند الكبر ولم يدخل الجنه او لم يغفر الله له، خلاص هذا وقصر ورغم انف و خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم او احدهما فدخل النار. لو هو ما قامش برعايتهم حق رعايه وأعطاهم حقوقهم من بر ورعاية وإنفاق إذا كانوا محتاجين، يعني سبحان الله، يبقى خسر خسران عظيم. والنووي يذكر معنى الحديث، يقول أن يبرهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة، فاته خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وقال الطيبين، ثم في قوله ثم لم يدخل الجنة استبعادية، يعني معنى إيه بقى ثم؟ لما قال ثم ذل وخاب وقصر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز والنجاح والفوز بالجنة، ثم لم ينتهي، ما انتهتش هذه الفرصة. يعني خسارة عظيمة جدا، خسارة عظيمة جدا. لما الطيبية يقول ثم، ذكر ان هم ثم في قوله ثم لم يدخل الجنة من أدرك والديه عند الكبر او احدهما، يعني ثم لم يدخل الجنة، هو يعني استبعادية عن الجنة، ما يكونش يعني عدم بر لوالديه عند الكبر كان السبب لإبعاده عن دخول الجنة. هندخل على الباب الهاشم. الباب ده مهم جدا يا أخوات، لأن هيبين حاجات مهمة جدا في العقيدة. هو باب لا يستغفر لأبيه المشرك، باب لا يستغفر لأبيه المشرك. الحديث معانا عن ابن عباس في قوله عز وجل، إما بالغنى عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى قوله كما ربياني صغيرا. هذه الأحاديث أو هذه الآيات كانت على الإطلاق لأي والدين، مطلقة على كل والدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وأف. هما ده يعني طاعة أو بر الوالدين مطلقة، ما حددتيش بقى مين، المسلم ولا الغير المسلم وهكذا. فنسختها الآية، نسخت هذه الآيتين أو نسخت هذه الآيتين بآية إيه؟ بآية، بالآية في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خلاص، حتى لو كانوا أولي قربى، حتى لو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم، خلاص. سبب هذه الآية، نزول هذه الآية كان إيه أخوات؟ سبب نزول هذه الآية، هذه الآية لما ذكرت في مسلم، ذكر الإمام مسلم خرجها في حديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن عنده أبا جهل وعبد الله، كلنا عارفين القصة دي، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل، طبعا قاعدين بقى شياطين الإنس قاعدين جنبه، قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، يا أبو طلب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن ينطق الشهادة، كان يكون تكون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بها له عند الله عز وجل، وأبو جهل وعبد الله بن أمية قاعدين، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما والله لأستغفرن لك ما لم أنش عنك، يعني هستغفر لك لو ما ربنا عز وجل ما نهانيش عنك إن أنا أستغفر. فأنزل الله تعالى، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية قطعت موالاة الكفار، حيهم الحي، مفيش موالاة للحي، الكاف والحي مفيش موالاه ولا يكون كمان. فالله عز وجل لم يجعل المؤمنين ان يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. طيب سبحان الله، قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. الآية دي معناها إيه؟ أو الكلام ده معناه إيه؟ لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا زي ما احنا عارفين معنى أن والذين آمنوا، أن يطلبوا المغفرة والعفو من الله عز وجل للمشركين. وذلك ليه؟ ليه؟ لأن الله تعالى قضى عليه الخلود في النار. معروف آيات كثيرة جدا أن الله عز وجل قضى عليهم، وذكر وأخبرنا أن الكافر خالد مخلد في النار. والدعاء له بالرحمة طلب لتغيير قضاء الله المجرم الذي لا يغير ولا يبدل بالدعاء. هناك فرق. عارفين إن معانا حديث إن الدعاء يغير القدر، صح؟ ولكن هنا بيقول لك إيه؟ طلب الدعاء له بالرحمة طلب لتغيير قضاء الله المبرم. يعني إيه مبرم؟ يعني خلاص، هو الله عز وجل قضى عليه هذا وأنزله في كتابه بالنص الصحيح الصريح الواضح، أخبر عنه أنه في النار، مثل الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. قضى الله عز وجل أنهم في الجنة أو أنهم من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهم وبشرهم أنهم وسموا المبشرين بالجنة. خلاص ما أقدرش أقول ده عمل معصية يدخل النار، صحابين صحابة الذين بشروا بالجنة المبشرين بالجنة، لا، هو خلاص قضي وربنا عز وجل قضي عنده وقضى لهم بالجنة. كذلك الكفار الله عز وجل قضى عليهم الخلود في النار. خلاص، في حديث معانا برضه يا اخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. الحديث مسلم، يعني ما فيش بقى خلاص القران ده، ما احنا عارفين احنا لا نجزم لاحد بالجنه، مذهب السنه والجماعه لا نجزم لاحد بالجنه ولا نجزم لاحد بالنار الا ما اخبر الله عز وجل في الايات الصحيحه الواضحه انهم من اصحاب النار، ولا نجزم لاحد بالجنه الا ما اخبر الله عز وجل بهم في القران. صفاتهم بقى، صفاتهم ما ذكرش اسماء، وهناك اسماء من الصحابه ذكروا وصفات المتقين المتطهرين التوابين وهكذا، والذين ذكرهم او بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه، ما نقدرش نجزم غير هذا. فطبعا القران والحديث معانا هي ان هم خالدين مخلدين في النار، فالدعاء لهم لا يجوز خلاص، والصلاه عليهم لا تجوز لان الصلاه شفاعه ودعاء. الدعاء للوالدين الكافرين بالهداية في حياتهما. هو فرق بقى، هو الإنسان بعد ما يموت الكافر، الإنسان الكافر طبعا يجوز، يا ناصر يجوز طبعا ليه؟ لأنه يرجو إسلامه، ولكن الذي مات على الكفر، ونحن متأكدين أنه مات على الكفر، لا يجوز أن ندعو له بالمغفرة، لا يجوز على الإطلاق، لأنه هو مات كافر، وربنا عز وجل قال خلاص جزم له وقال له أنه أخبر عنه أنه إيه؟ أنه في النار. فأنا هاجي أدعو أنه هو ربنا يعفو عنه، يبقى أنا هبدل قضاء الله عز وجل أو هغير شرع الله عز وجل. أما الدعاء في الدنيا، طبعا احنا عندنا من بعد ما تبين قوله تعالى: من بعد ما تبين انه اصحاب الجحيم، قوله تعالى في الايه من بعد ما تبين، يعني من بعد ما تاكد، صح عن ابن عباس والمسيب وقتاده ومجاهد ان المقصود بعد الموت، أي بعد ما تبين ونتأكد لنا أنه مات على الكفر، أنه مات على الكفر. خلاص؟ طيب. قال الطبري موضحا له المعنى من بعد ما تبين، وأما الأقوال في ذلك بالصواب وقول الله تعالى وهو خبره عن إبراهيم أنه لما تبين أن بيتكلم عن سيدنا إبراهيم، لأن هناك شبهة إن في ناس بتطعن بيقول إن إبراهيم عليه السلام استغفر لأباه وأباه كان مشرك. صوت يا فاطمة إيه؟ أن إبراهيم استغفر لوالده وكان مشرك، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين، فهناك والشبهة دي هرد عليها. فهنا بقول لك الطبري بيقول لك في التفسير بتاعه أن إبراهيم لما تبين أنه أن أباه عدو لله ولم يؤمن ولم يسلم كما طلب منه سيدنا إبراهيم تبرأ منه، تبرأ منه. طيب يبقى إذا يا أخوات الدعاء لهما في الحياة رغبة في إسلامهم جائز، الدعاء لهم رغبة في إسلامهم جائز. الدعاء مش هتبقى مطلق بعد، هو أنا هدعيله بإيه؟ أنا هدعيله بالرزق، هدعيله بالصحة، يعني أنا هدعي الواحد كافر بالرزق عشان يرزق ويحارب المسلمين بهذا الرزق، أدعو له بالصحة كي يحارب المسلمين بالصحة؟ لا، أنا هدعو له بالإسلام، هدعو له لأنه يرجو إسلامه. فليجوز، وهذا الكلام مش على الوالد فقط، إحنا بنتكلم على الكفار يعني على الإطلاق بقى، مش الوالد فقط. يعني لو في واحد مشرك إحنا حاسين من الإسلام إن هو يعني القلب بتاعه قريب وممكن إذا أسلم هيبقى فيه خير وسهل، ندعو له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم أعز الإسلام بإحدى الأمرين، وكانوا الاثنين على الكفر، الأم والأب إيه؟ ما بيصلوش. ندعو لهم بالهداية بعد موتهم إزاي؟ نحن بتقول ندعو لهم بالهداية في حياتهم أو وإن ماتوا. بندعو لهم في البداية بالهداية في الحياة، إذا كان الأب أو الأم على معصية بندعو لهم بالهداية في الحياة. طب وفي الموت إذا كان مات على التوحيد؟ إذا كان المسلم سواء بقى أي مسلم مثل السنة وجماعة أخوات ما إحنا فاهمينها كده، إذا مات المسلم ومعه التوحيد ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، فندعو له نقول اللهم اغفر له ما دون الشرك، اللهم اجعله من الذين اردت ان تغفر لهم. ان الله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص هو تحت المشيئه. فان مات الاب او الام على معصيه او على عدم محافظه على الصلاه او كذا او كذا، فندعو لهم بالمغفره ونطلب الله عز وجل ان يعفو ويصفح ويسامح. خلاص يا اخوات احنا مش عايزين نتكلم في حاجات يا اخوات ما نكونش بنشرحها، موضوع الصلاة وكذا، احنا الكلام ده اتكلمنا فيه في الحلقة وانتهى خلاص، ومعنا الملزمة وجبنا رأي العلماء. لو كان كافر طبعا، لو كان كافر لهم بر، وده معانا النهاردة في الحلقة ان شاء الله، معانا برضه في الحديث اللي بعد كده لهم بر وصاحبهما في الدنيا معروف. قصة سعد بن ابي وقاص وصاحبهما في الدنيا معروف، فنعرف ايه المعروف اللي على المسلم الابن المسلم على ابوه الكافر، هنعرف ايه الحدود بالظبط. طيب دعاء، الخلاصه بقى دعاء، الدعاء لهما حال حياتهم رغبة في اسلامهم فهذا جائز. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس وكانوا كفار، فقال ان لم اهد دوسا وانت به. متفق الحديث ايه؟ متفق عليه. طيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقومه يوم بدر يوم حطت رباعيته. طبعا هناك من يقول ان النبي ان الله عز وجل منع النبي والمؤمنون من طلب المغفره للمشركين لانه قد قدر ان لا تكون لهم مغفره او هدايه، واخبر عن ذلك. طب هتيجي تقولي بقى ايه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم حين كسر الكفار رباعيته في بدر وشج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، قال ودعا وقال ماذا؟ اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، فسال المغفره لهم. طيب ترد عليه الكلام ده ازاي؟ العلماء ردوا على هذا الكلام وهذا وهذه الشبهه ازاي؟ ما احنا هنرد اهو يا ام سلمه. الله عز وجل زي ما احنا معانا في الايه منع الرسول وما كان للنبي والذين امنوا. خلاص؟ بالظبط كده. احنا هنذكر بقى اسماء قول العلماء في الرد على هذه الشبهه. يعني هم قالوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، كانوا على الكفر اللي هم كانوا بيحاربوه في بدر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم. طب عندنا اجوبه على هذا الكلام. اولا محتمل ان يكون هذا الدعاء قبل النهي عن الاستغفار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هيستغفر لمين؟ لجده. وبعدين نزلت الايه. طيب القول الثاني انه يحتمل ان يكون ذلك سؤال في اسقاط حقه عندهم، لا سؤال اسقاط حقوق الله. بمعنى ايه؟ هم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم اذوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكفار حقوق، العباده ما يكون بينهم حقوق، انا وانت بقصد حقي. اما المعصيه لحق الله عز وجل، هو ربنا عز وجل بقى انا ما هو اللي بيعفو عنها، الله عز وجل. انا سامحتهم. ممكن يكون مع العلماء يعني بيقولوا معنى الدعاء كده ان هو يكون اسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقه عند قومه، لا سؤال اسقاط حقوق الله عز وجل. خلاص؟ والمرء يعني ان يسقط حقه عند المسلم والكافر. الرد الثالث ان يحتمل ان يطلب المغفره لهم لانهم ايه بقى؟ وده ارجح قول عندنا، لانهم احياء. وطلب البدايه للكفار او الدعاء لهم بالاسلام جائز زي ما احنا قلنا، وهم احياء ومرجو ايمانهم. يمكن ويجوز ان هذا الدعاء يكون سبب بتاليف السلوك وترغيبه في الدين. خلاص؟ يبقى هذا الدعاء في حياه، لان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لانهم احياء، والنهي عنه الدعاء للايه؟ للكافر اللي هو توفاه الله اللي هو مات مش حي. وهم مرجو ايمانهم ممكن يأسلموا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على اللهم اعز الاسلام باحدى العمرين. القول الرابع انه يحتمل ان يطلب لهم المغفره في الدنيا برفع العقوبه عنهم حتى ايه الى الاخره، كما قال الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دي الاطفال وارجح راي. الراي ايه؟ الناس بتتعلم من الحاجات اللي انت بتعملها. خلاص يا اخوات؟ طيب عندنا شبهه ثانيه برضو مهمه جدا يا اخوات في هذا الباب. استغفار ابراهيم عليه السلام لابيه. مش عارفه فاطمه بتقول الدعاء جائز والاستغفار غير جائز. عايزه افهم بمعنى ايه الصفات؟ الاخت صفاء بتقول الدعاء جائز والاستغفار غير جائز. هو هناك فرق؟ انا عايزه صفاء توضح لي. يعني ان يدعو لهم بان يعفو الله عنهم. طب والاستغفار؟ ما هما الاثنين بمعنى واحد يا حبيبتي. انت بتدعي لهم بالمغفره بان الله عز وجل يعفو عنهم، بتستنكري لهم ان الله عز وجل يغفر لهم. الاثنين بمعنى واحد يا صفاء. الدعاء ما فيش فرق. تدعو والاستغفار، الدعاء والاستغفار بمعنى واحد للعبد. لما تيجي تدعو لعبد او لانسان او لمسلم او لكافر او تستغفره بمعنى واحد. الدعاء انت بتدعو له بالمغفره وان يعفو الله عز وجل عنه. بتستنكري له يعني بتطلبي من الله عز وجل ان يعفو عنه، بتطلبي من الله ان يعفو عنه ويغفر له. فالاثنين معنى واحد، ما فيش فرق بينهم. انت قلتي حاجه جائز وحاجه غير جائز. ما هو المنهي عنه، المنهي عنه يا ام نورهان ان تدعي له بالمغفره عند الموت. خلاص الدعاء بالمغفره يكون بعد الموت، والدعاء بالهدايه في حياه ايه؟ في حال حياه. المشكل ده خلاص اتفهم ولا في مشكله لسه؟ خلاص انا بدعو له بالهدايه حال حياته، في حال حياته ولا مرض اسلامه. اما عند الموت لما كان هي صفاقه بتقول الدعاء والاستغفار هذا جائز وهذا غير جائز، هي تقصد ان الدعاء بالهدايه في حياه الموت هذا جائز، والاستغفار له بعد موقوفي هذا غير جائز. كلامك كده صحيح يا صفاء، كلامك كده صحيح، ولكن عشان نتكلم في العام بقى في المطلق كله، لما هذا قول الدعاء والمغفرة لأي حد غير الكافر فهم بمعنى واحد. خلاص استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لعدو الله تبرأ منه. في الآية اللي هي نزلت في سيدنا إبراهيم، طيب إحنا بقى عندنا آيات كثيرة من القرآن تدل على إن سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، فهناك من يقول كيف سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه وربنا عز وجل نهى عن استغفار المشركين. طب تعالى نشوف الأدلة أو الآيات اللي ذكرت في القرآن استغفار سيدنا إبراهيم لأبيه، والعلماء هيرد عليه. قال الله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وأيضا قال عنه عن سيدنا إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي. وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم: سلام عليك سأستغفر لك ربي. وقال أيضا: سأستغفرن لك. كل الكلام ده وكل هذه الأدعية من سيدنا إبراهيم لأبيه، وإحنا عندنا وثبت أن الاستغفار الكافر إيه؟ لا يجوز. فهل هذا يدل على صدور هذا الذنب من إبراهيم عليه السلام؟ يعني هل هذه الآيات اللي ذكرت في القرآن تدل على أن سيدنا إبراهيم فعل ذنب وأن استغفر للكافر اللي هو أبوه أو أبيه، وهناك نهي من القرآن عن الاستغفار له؟ هنيجي بقى نتدبر، يعني هنشوف العلماء ردوا قال ايه. طيب نتدبر قوله تعالى، نجد ان الله عز وجل اجاب على هذا الاشكال. تعالوا بقى نشوف الاشكال ده ربنا عز وجل رد عليه بالايه ازاي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. دي بقى كل استغفار سيدنا ابراهيم في هذه الايات الا عن موعده وعدها اياه. تعالوا نشوف بقى ايه معنى موعده دي، مين اللي وعد الثاني؟ مين؟ المعنى في قولين يا بنات، المعنى في قولين. الاول ان يكون الواعد ابا ابراهيم عليه السلام، أن أباه وعده أن إيه؟ أن يؤمن. فكان إبراهيم يستغفر لأبيه لأجل أن يحصل على هذا المعنى، على هذا المعنى اللي هو إيه؟ أن يسلم أباه. فلما تبين لسيدنا إبراهيم عليه السلام أنه لا يؤمن وأنه عدو لله عز وجل تبرأ منه وترك ذلك الاستغفار. ده رد اللي بيقولوا إن سيدنا إبراهيم استغفر لأباه في آيات كثيرة جدا وذكرناها، وعن هل هذا يعارض وهذا يعارض نهي النبي، نهي الله عز وجل النبي والذين آمنوا عن استغفار المشركين. طيب إن الرب المعنى الثاني من بقوله تعالى وما كانت عن موعدة وعدها إياه، مشكلة جدا، مشكلة عندنا أو التدبر في معنى قوله تعالى عن موعدة وعدها إياه. إن سيدنا إبراهيم، والد سيدنا إبراهيم وعد ابنه إبراهيم عليه السلام أن يؤكد، فسيدنا إبراهيم دعا لأباه أن يستغفر له بناء على هذا. فلما تبين أنه عدو الله ولم يأسلم ولم يسلم أو لم يأتي بوعده تبرأ منه. خلاص. المعنى الثاني أن يكون الواعد إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لموته. طب هو تبين له أنه عدو لله إزاي بقى؟ هو كان بيجيله حالة حياتي لما تبرأ منه. لما تبين له، تبين له بماذا؟ ازاي تبين له سيدنا ابراهيم انه اطلق عدو لله؟ بموته واصراره على الكفر. فبرضه هنيجي سيدنا إبراهيم عليه السلام، خلاص؟ ولا المعنيين يا أخوات، المعنيين يا أخوات مفيش خلاف بينهم، مفيش تضاد بينهم. الأخت فاطمة بتقول أخبره الله، نعم، إن هو تبين له بالإخبار، خلاص، عن طريق الوحي، أو تبين له من خلال موته، إن هو خلاص مات على الكفر وأصر موته على الإصرار على الكفر. فمن هنا تبين لسيدنا إبراهيم أن أباه عدو الله، فتبرأ منه وتوقف عن الاستغفار. والمراد من الاستغفار إبراهيم لأبيه دعاءه له الإيمان، أو دعاءه له أن أسلم، أو أن إيه، أن يؤمن. وكان يقول له آمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران، وكان يتجرأ إلى الله في أن يرزقه الإيمان وهكذا. عشان كده بقول لك يا صفاء، مفيش شرط بين الدعاء والاستغفار، خلاص؟ طيب. فلما أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على الكفر، ترك تلك الدعوة. إذا يا أخوات، لا تعارض بين استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه والنهي عن الاستغفار له. طيب، في مشكلة في الجزئية دي، فدي الجزئيات المهمة جدا اللي هتجيبنا في الامتحان. يعني أنا ممكن أجيب لك شبهة من دي. احنا عندنا في الحديث، في دراسة الحديث عامة، مهم جدا إن احنا نرد على الشبهة في أي مادة، مش في الحديث، أي شبهة تجيلك بيبقى هناك في ظاهر، في الظاهر إن ممكن يكون هناك حديثين، الظاهر أن يكون هناك تعارض بين حديثين، أو بين أمرين، أو بين نهيين، أو بين أي شيء من الأمور اللي احنا من النصوص الصريحة الصحيحة اللي وردت في القرآن أو في السنة. واجب ومهم جدا إن احنا نرد على هذه الشبهة. لينا أولا، لأن احنا لو ما ردناش عن هذه الشبهة ممكن تكون مدخل شيطان لنا. احنا ازاي في النهاية وفقها إن إن شاء الله نضبط مع بعض ميعاد امتحان، إن شاء الله نتحنى بالنسبة للحديث الأحد بعد القادم. الأحد بعد القادم. ويا ريت أكيد المشرفات ينزلوها على الجروب عشان الأخوات اللي ما سمعوش ومنتبهوا إيه. طيب، مفيش مشكلة، أنا أكتفي بهذا القدر لأن الأخوات تعبوا. خلاص يا منهار، أكتفي بهذا القدر. خلاص، إحنا معانا الباب الـ 11 اللي هو 13 هنا، هو الباب، هو معانا باب كمان هننهيه المحاضرة القادمة، هننهيه سريعاً وبعدين نراجع. او بعدين انا هبقى معايا اسئله هسالكم، وعايزه يعني تمشيط كده على اساس تبقى مراجعه ان شاء الله قبل الامتحان باذن الله تعالى. طيب، مش هنشرح، بس لو في حد عنده سؤال يسال. فهمت ايه يا ايهام؟ امتحان في الادب اللي بشرحه لينا. مش الحديث. هو انت، هي ماده اسمها ماده الحديث يا ايهام. بصي، هو انت المفروض هتحفظي الحديث، المفروض هنحفظ الحديث، يعني تقريبا كل اول حديث من كل باب هنحفظه. هل هو هيجي لكم بقى في الامتحان تسمعوه؟ دي بقى حاجه مش مهم، يعني مش انتوا واجب عليكم تسمعوا الحديث، كل اول حديث في كل باب يحفظ. انا ما يهمنيش الحفظ، خلاص. احنا ما معناش كتاب اصلا يا بنات، احنا ما فيش شرح انتوا معاكم شرح لتحويل الادب. احنا الامتحان هيبقى على الشرح بالظبط كده يا وفاء، 11 حديث. ما معناش كده الشرح، احنا يا جماعه بنعتمد على الملازم اللي بننزلها دي، لان احنا معانا الكتاب اللي معانا دي، اللي معانا ده فيه متن الاحاديث فقط، ما فيهاش الشرح. الشرح زي منورهان بتقول من الملازم اللي احنا بننزلها. خلاص حبايبي، فنستعين بالله ونقرا الشرح كويس جدا. يعني انا بحاول ان انا ما بجيبش كلمه زياده كتير قوي عن الملزمه، الا ان انا اوضح عشان يبقى انت عندك الملزمه، لو قراتيها يبقى لميتي كل المعلومه اللي ذكرت، او كل الحاجات اللي احنا عايزين نفهمها ذكرها في الملزمه، عشان ما بزودش كتير عن الملزمه، او كل حاجه انا عايزه اوضحها بكتبها. لان انا لما كنت طالبه كنت احيانا يبقى في حاجات بسيطه كده والشيخ يزود، فببقى تايهه عايزه افهم، فانا بتعمد ان انا اذكر يبقى راغي كتير في الملزمه فتنقلني عشان بس انت ما تيجي تذاكري تنسي حاجه من المحاضره ما تبقيش ايه حاسه انك انت مش فاهمه. طيب في اي اخت عندها اي سؤال بالنسبه للكفار؟ يا صباح، هو اباكي يعني معذره، هو طبعا لا، لو الكافر اصابه مكروه لا، القلب لا يحزن طبعا، لا يجوز، لا يجوز ان احزن على الكافر، احزن عليه ليه؟ ما فيش موده بيني وبينه، وما فيش محبه بيني وبينه، وما فيش ولاء، وما احزن عليه ليه؟ الا اذا كان بقى الاب او اللي هو غير على غير الاسلام ده ليه دي صله كابي كامي، فدي اكيد بقى زي ما بنقول عليه الحاجه الجبليه اللي احنا مجبولين عليها. ماشي، هي دي لو القلب يعني بيبقى انا بحزن على ان هو، لان هو عليه حكميه. الاب الغير مسلم او الكافر او المشرك له حقوق، او له حقوق عند ابنه المسلم، حجومة في الدنيا معروف، احنا هنعرف دلوقتي او المحاضرة القادمة ان شاء الله ايه هو المعروف. لا طبعا ازعل على ايه يا منار، هو صاحب، انت بتقولي صاحبتي المسيحية، لا يجوز انك تصاحبيها، هناك فرق ان انت تبقى جارتك وتحتمي اليها، تبقى معاكي في جيران في الشارع، جيران في العمل، في اي حاجه، لكن صاحبتي انت عارفه المصاحبه يعني ايه؟ هيبقى بينك وبينها ولاء، واحنا لابد ان يكون بيننا وبينهم نبرأ مما عليه من خوف، مما هم عليه من خوف. تاخدوا عقيده يا جماعه. طيب يا منار قصدك ايه؟ يجوز احزن انه مات على الكفر. طبعا اي انسان مات على الكفر مش بحزن على الشخص نفسه، انا بحزن على انه فاته خير، بحزن عليه ان هو هيدخل النار او هيتعذب، ما هو خلاص، ولكن بحزن ان هو ما نالوش هذا الخير وهذا الرزق اللي ربنا عز وجل انعم علينا به الاسلام. حبك الله يا خير يا صفاء، جزاك الله خير، حبك الله يا احسن في حبك. خلاص يا حبايبي، طبعا احنا هنتكلم في، طبعا الاب الكافر له نفقه من ابنه المسلم، له ينفق عليه ويعالجه ويبره ويلين عليه، يتكلم معه بالكلام الطيب بالكلام اللين، ولكن ينفق عليه في حدود انه يعني يفوته، يعني عيان يعالجه، جعان ياكله، عايش في الشارع سبحان الله، ده بر، الحق يعني منهي فقط انه يدعو له بالمغفره بعد الموت، يدعو له في الحياه، يدعو له في الحياه رجاء اسلام، يدعو له بالاسلام. طبعا طبعا طبعا طبعا هو ايه؟ هل لا يدعي لابيه لابويه؟ مش فاهمه السؤال يا فاطمه، فاطمه مبارك مش فاهمه سؤالك. لو أثر على بيتي اللي هو بره لأبيه الكافر، لو أثر على بيتي، مش فاهمة سؤالك يا فاطمة، عيدي سؤالك بصيغة تانية. أه طبعا، أه طبعا، الجد والجدة لهم بر، لو كان الأطفال لهم بر، جوزة أخ مسيحية، تسمعي مثل أي مسيحية، يعني أولا هي المسيحية دي مهم، سبحان الله، ما إحنا دلوقتي بنقف في مشكلة كبيرة جدا، هي كيف حالها؟ هي كيف حالها؟ هي قلبها ايه؟ هل هي تكون العداوه والكره والبغض لاهل الاسلام واهل السنه مثلا؟ عليك ان تتعاملي معها بخلق الدين، خلق دينه، لان انت كلامك معها ومعاملتك معها بخلق الدين بتدعوها ان ايه؟ تدخل الاسلام، واجب عليك وعلى اخيك ان يدعوها الى الاسلام. لان يعني هو سبحان الله، هو شرعا يجوز الجواز من اهل الكتاب، ولكن يعني والله اعلم، اعلى واعلم، النصارى او المسيحيين دلوقتي عندهم مشاكل كبيره جدا في الاعتقادات بتاعتهم، يعني اهل الكتاب ان هم عندهم كتاب سماوي، وكل يعني هي التشريع بس هو اللي يختلف، العقائد كلها واحده، كل الكتب السماويه وكل الرسل عقيدتهم واحده، عقيده واحده، ولكن ايه؟ ولكل جعلنا شرعاته ومنهجه، ولكن الشرائع هي اللي بتختلف، التشريعات هي اللي بتختلف. ولو هي من اهل الكتاب خلاص الاسلام هو الدين الخاتم، فلا بد ان خلاص تاكد. ما انا بقول لك المسيحيين اللي في وقتنا ده يعني هو يطلق عليهم اهل الكتاب، بس مش لفظا، ولكن عمليا تعالي شوف العمل بتاعهم. هم يعني هم قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هم اشراف، هم مشركين. طبعا هم الكتب اللي هي معاهم دلوقتي كلها محرفه، يعني عشان كده والله اعلم بقول لك يا بنات، النصارى والمسيحيين واللي ولي دلوقتي هم اهل الكتاب بس لفظا فقط، ولكن عمليا هم الاعتقادات بتاعتهم محرفه، هم عقائدهم خاربه، هم لان هم لو اهل الكتاب ما خلاص يبقى نفس العقيده بتاعتنا ونفس التوحيد، ولكن هم بيعبدوا ايه؟ ده بيعبدوا صليب، بيثلثوا بسم الله بسم الاب بسم مش عارفه ايه. فهو طبعا خطأ كبير جدا ان مسلم يتزوج من مسيحيه، خطر على خطر كبير جدا، وخاصه اذا كانت لا يرضي اسلامها. هو المسلمات انتهوا، هو طبعا شرعا ذكر في صريح القران وظاهر القران، بس هناك من قال العلماء مش مستحب خالص، بل مكروه، الله أعلم يعني. وخاصة إن هي يعني اللي هي لو نصرانية أو مسيحية يرضي إسلامها خلاص اتجوزها، لكن ما روحش بقى بلاد كفر وبلاد عربدة وأهلها أهل الكتاب. هما فين أهل الكتاب؟ وأنا هاجي لواحد أمريكي كافر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بقول أنا في أهل الكتاب المسيحي أو المسيحيين في وقتنا في زماننا ده في بلدنا دول أهل الكتاب. ماشي أخوات، هل حد عنده سؤال؟ أي سؤال؟ طبعا طبعا، ده من البر للوالدين يا فاطمة بعد موتهم أن تدعو لهم وتستشفي لهم. المسلمين طبعا بنتكلم عن المسلمين، وطبعا في حال حياتهم تدعمهم بالهداية طبعا، وفكر الخاتمة طبعا، ده الدعاء لهم يعني مهم جدا، ده يعني من أفضل أنواع البر. يعني أنت ممكن تعمليها تعامل أم الأب معاملة حسنة وتخدمين وتعملين، بس ده مش هينفعهم اكثر ما ينفعهم الدعاء لهم، وخاصه بعد الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد بني ادم، او اذا مات العبد انقطع عمله الا عن ثلاث، اذا مات العبد انقطع عمله الا عن ثلاث، من هؤلاء الثلاث او من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. طبعا هو بعد موت الاب والام طبعا من برهما أن تدعو لهما بالمغفرة بعد موتهما، وتدعو لهما بكل الخير إن شاء الله. خلاص؟ طيب في أي سؤال يا إخوات قبل ما أنسى؟ جزاكم الله خير إن شاء الله. حرام تعدى على أختي المسيحية بدون حجاب، يعني مش حجاب، يعني مش لابسه غطاء شعر بس راسها، بتتكلمي بترد على بعض انها مستعينه. هو يعني غطاء الشعر بس يا مريم، ولا مين بتسال؟ يعني انت بتتكلمي على غطاء الشعر ولا انهي حجاب؟ ما انا عايزه اسال، انا عايزه استفسر، انت بتقصدي حجاب يعني غطاء الشعر بس ده حجاب، ولا انت لابسه لبس مخصص ولبس مثلا؟ انا طبعا ما فيش شيء ورد بهذا عنه، لا ما فيش، لا يا اختي، هي العوره بينك وبين المسيحيه الوجوه، اذا الوجوه الكفين عادي والشعر عادي، لا ما فيش نص، ما فيش نص ورد بالنهي، الا اذا الا اذا ايه؟ الا اذا حتى الوجه لا يكشف امامها. اذا يعني بتقولي زوجة أخوكي ولا زوجة أخوكي؟ بتتكلمي على زوجة أخوكي ولا عامة؟ إذا كان زوجة أخوكي، وطبعا هو أخوكي الرجل معاها، وأخوكي ده محرم ليكي أو محرم ليكي، فعادي. لكن الخاصم إنك أنت تظهري لها مفاتنك أو وجهك أو شعرك أنها تصفك أنها مشرك أو أنها كافر ايوه صح، هي دي المشكله. ولكن اذا كانت هي مرات اخوكي وملهاش جال كفار على صله بيهم، وهي مرات اخوكي، لا لا، تشوفي قدامك وتشوفي وجهك وشعرك امامها. لكن على الكافره عامه، هو انا ببقاش يعني مش هيبقى ليا بنت، هو انا بواليها اصلا ولا بودها ولا بتوديني عشان اكشف شعري ولا اكشف وجهي؟ مفيش تزور بيننا. انت لو اخت منتقبه، انت لو منتقبه خلاص، انا حدودي مع المشركه او الكافره، اللي هي المراه الكافره او المشركه، معاها حدودي، هتعامل معاها كالرجل كالرجل، لان الخوف انها تصف لمشرك. طبعا اذكى احنا عندنا في المسلمين، اللي هو الولد المميز، انت كمنتقبه ما تنكشفيش عليه، خوفا من ان يصفك لرجل، خوفا ان يصفك لرجل، ما بالك هي كافره هتصفك لكافر. فطبعا لا، لكن لو انت بتتكلمي على زوجة اخوك فهذا لا بأس به، خاصة إذا ما كانش فيه رجال أقاربها أو كفار أو كده، هي طبعا معاكم وأنتم مسلمين، أو أخوك هو محرم ليكي، فهذا لا بأس به، خاصة إن أنت هتعملي حرج شديد جدا لو أنت منتقبة. هو طبعا الولد المميز ملوش سن، هو ملوش سن معين، يعني ممكن يبقى 4 سنين 5 سنين، بس يقعد يقول لك ده انت يا طنط عينيك ملونه وعندك نغزتين وحاجات كده يعني. فطبعا حتى لو كان 5 سنين، حتى لو كان اقل من 7 سنين يا نور. فطبعا انا بتكلم عن الاخت المنار تقريبا، انت لو هتلبسي غطاء الوجه والنقاب والشعر امام زوجة اخوكي، هيحصل حرج شديد جدا، وخاصة ان انت عايزة تتعاملي معاها بروح الاسلام. كاي يعني تأليف قلبها، تأليف للقلوب، تأليف للقلوب. خلاص يا اختي، المشركة، المرأة المشركة اللي ماليش بيها صلة، انا ولا هزورها ولا هزورني عشان تجي لي واكشف لها شعري. عشان كده يا جماعة، بنقول واحدة بتقول ما ينفعش اقول على واحدة هي صاحبتي، ما ينفعش اقول واحدة جارتي بعزمها وهي بتعزمني واعزمها وتيجي تاكل اكلي واكل اكلها، انا هدخل كده ان انا هودهم، هيودوني ويودوني، اكيد بيني وبينهم مودة، وهذا لا يجوز. هي مين اللي مش عارفه سؤالك ايه؟ هو طبعا موضوع الرمان اللي بيتخمر ده، هو احنا ذكرنا ان اي شيء بيمر بمراحل معينه وممكن يحصل سكر لو الانسان تناوله، فهذا محرم. ولكن بقى انا، هل انا هو انا كواحده عاميه ما ماليش في صناعه الخمور او مش عارفه طرق تصنيعها، هل هحكم على ده ان هو وصل لمرحله التخمر وبقى يسكر، او بقى في ماده مسكره محرمه؟ اعرف ده ازاي؟ بتغير الطعم؟ لا، مش بتغير الطعم، مش بتغير الطعم يا اخواتي. خلاص كده كده، ما انا بقول لك احنا ما نقدرش نحكم عليه. انت لو انت شكيتي فيه ان هو طعمه تغير، فيه نزاعه، فيه ممكن انت خايفه وشاكه، خلاص ما نتناولوش. لو عندي فاكهه حصل لها تخمر، ما انا كده كده مش هاكلها اصلا، ولا هاكلها، ما هي باظت، احنا بنقول ده باظت وبنرميه. خلاص، ما هو خلاص، ما هو كده كده مش هيتاكل اصلا. انا مش هحتفظ بيه، انا مش هحتفظ بيه، فطبعا هتخلص منه. ينصرف ولا في اسئله ثانيه؟ طيب الاخوات اللي هم ما عندهمش اسئله وعايزين يسالوني، اتفضل يا حبيبي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، حبيبتي في الله جميعا، والله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.